انتسس انتسس هو بيتكلم عن بايكربونات بس، لكن حاجات تانية لا. احنا قلنا الانتس ممكن استخدم في تركيبات من المغنيسيوم وتركيبات من الالومنيوم بتبقى مع بعض بس موجوده في السوق كتير جدا بيكون يعني افكت افكت بس البايكربونات لا. طب حضرتك قلت البريودستي ايه المقصود بيه ده؟ الايه؟ البريودستي في الكلينيكال البريودستي معناها ان الانسان بيبقى بيحس اصله اللي عنده بابتيك ارثر ده زي اي مرض زي الهايبرتنشن زي الدايبيتس زي كرونيك ديزيز وبيبقى عارف ايه اللي بيضره وايه اللي بيعمله وايه الدايت وايه وايه كويس؟ يعني ممكن اكون انا عندي بابتيك ارثر عارف بلاوي الدورين مش عارف كشري الدورين ولا ما باكلوش عارف ممنوعات معينه خلاص؟ جاء وقت غصب عني اوف ستريس زي مثلا واحد محاسب او واحد وقت بقى الضرايب وقت المحاسب القانوني واحد جاي مثلا طالب واحد في اوقات اوف ستريس هذه الاوقات بيفلير اب الستريس معناها كورتيزون معناها ادرينالين وكورتيزولين والى اخره معناها انكريز هذا الستريس انكريز الاكتيفيتي اوف ذا ارزم واحنا رسمنا كده الكيرف بيقول لك ايه ده وقت الاكتيفيتي هياخد له علاج يهدى كويسس يهيل ويس كيور يرجع تاني ايه دي لما انا كنت انا دكتور يجي واحد يقول والله دكتور بص انا بقوم عليا بقوم بشكل جامد جدا خصوصا وقت الامتحانات ولو خدتش برشام ما اقدرش انام بنتكرر حصل لي سباق وتكرر معايا السنه دي ومعايا لما كنت بالظبط الوقت بتاعها ده اسمها بيولوجيستي دي اسمها ريجولار ديسبس ريجولار ديسبس غير واحد تاني يقول لك انا كان بيحصل لي هذا الالم واختفى هذا الالم خلاص دلوقتي وتحول الى كلام عليه النهارده عشان كده حضرتك قلت لوس اوف بيريودستي ايكوال تمام تحول الى بريزيستنت فومتنج مثلا او كده حصل له بيرولوس سبازم او بالظبط ابدا مش سبازم بيرولوس ابدا بيرولوس النهارده لكن هي معروف طول عمرنا في الام اس كيو اللي هو الفاي ساينس يعني لما اجي اقول لك عايز حاجه واحده الحاجه واحده احلف بيها يوم ما الاقي اكزوسايز ترو اكزوسايز فول ستوب خلاص هاي برضه نقدر نقول له شوف طب ما فيش حاجه اسمها كلمه وبصه ولحسه والكلام ده مش موجود عندنا خالص في الطب. لكن هم بيقولوا كده، في ناس بتقول كده، لكن خلاص يبقى انا هقولها هي وحظي بقى جت في دماغي ولا جاش في دماغي او حضرت لها ولا حضرتهاش. كتير من الحالات عندنا بنيجي نبص لقى الثايرويد هوموجينوس واقول على دي ديفيوز توكسيفايد، بيعمل لي الترا ساوند بلاقي فيه نوديول صغيره مش محسوسه بايدي فتتحول من ديفيوز الى نودولار. يبقى اذا برضه هيجي يقول لك ايه؟ لو لقيت اكزوسالموس دي برايمري خلاص فاهم؟ لو لقيت نوديولاريتي ادي بس جنبي. لكن كثير من الحالات عشان كده برضه انا بقول لك في الامتحان لما حد يجاوب كده قول له فروم ذا هيستوري اند فروم ذا اكزامينيشن، اتكلم عادي خالص. ممكن هو يوقفك بس انت بدات صح، بدل ما تضرب الاجابه وتطلع مش في دماغه يبقى خلاص راحت. نقفل بقى يا جماعه، احنا وصلنا اخر مره للتريتمنت او السيرجري بتاع فيفتي كانسر. ان شاء الله عايزين النهارده كده نعمل ده كده نخلص ايه؟ الاستوبر يعني نخلص الدرسين اللي فاتوا او الدرس اللي فات. دكتور هو اللي هي الاستوبر بايدولي موجوده جاستريك مظبوط، بس هو مين اللي جديد اصلا؟ مين؟ بصوا يا جماعه السيرجري ان كرونيك جديد الارسر نخلصه ثم نشوف السيرجري في الكرونيك جاستريك ارسر. لما نيجي نبص نلاقي هنا السيرجري اوف كرونيك جودينال ارسر مدرستين، لان جودينال ارسر انكريز اتش سي ال، ماي ايم از تو ديكريز الاتش سي ال عشان اقلل الاتش سي ال. في مدرستين، مدرسه هتقول لك هنعمل فاجوتومي نقطع الفيجاس. ليه نقطع الفيجاس؟ because the vagus بيدي الاستومك increase motility increase acidity وفي نفس الوقت بيعمل relaxation of the pylorus. ده وظيفة الفيجاس. So لما بقى انا الفيجاس هقلل ال HCL دي مدرسة. خلاص في مدرسة تانية تقول لك انا هعمل سبتوتال جاستريكت هشيل as much as I can of the parietal cell، هشيل as much as I can from the parietal cell وسيش جزء صغير من الاستومك ثم اديت الجاستريك فانكشن. ادي مدرستين، تعال نتكلم عن المدرسه دي ونتكلم عن المدرسه دي وبعدين نطلع بكونكلوجن في الاخر. هنبدا بمدرسه الباكوتومي. الباكوتومي يبقى لازم نتكلم الاول على الاناتومي اوف ذا فيجاس ونشوف هيعمل ايه. اناتومي اوف ذا فيجاس بنقول ان الفيجاس كمان الفيجاس نيرف في انتيريور وفي بوستيريور. ذا انتيريور فيجاس ماشي اهو وبينتهي عند البايلورس. ذا انتيريور فيجاس بيدي برانش بنسميه هيباتو بيليان. هيباتو بيليان اللي هو بيدي جول بلادر كونتراكشن وبيعمل سفنكتر اوف بودي ريلاكسيشن. عشان اقدر اقول ان الناس اللي كانت عملت لهم زمان فاجوتومي اكتر ناس عرضه يجي لهم بيلان ستونز. عشان دي طلع الفيجاس هيحصل ستيزز للجول بلادر وسباست فيل سفنكتر. وبعدين يروح مدي جاستريك برانش من 5 إلى 7 جاستريك برانش هنسميهم دول جاستريك برانش. وبعد ما يدي جاستريك برانش هيكمل شخصيا هو الحته دي بقى هنسميها نيرف اوف لادارجي او نيرف تو ذا بايلوروس اللي بيدي انهبيتوري امبولس للبايلوروس. يبقى عندنا الانتيريور فيجاس ماشي على الانتيريور سيرفيس اوف ذا اسوفجس بيدي هيباتوبيليري بيدي جاستريك بيدي النيرف اوف لاترجي او نيرف تو ذا بايلوس. احنا في العمليه نبص ده على النيرف ده وهو بيدي البايلوس عامل زي رجل الغراب وسموها الكراوس فوت. ذا كراوس فوت رجل الغراب. طب هو بيسالني انا كده ليه؟ هو بيسال مش بيسال الطالب قوي لكن هو سؤال. هذا السؤال بنساله للبوست جراديوت عشان لما تحب تصطاد النيرف ده تصطاده ازاي؟ من شكله، شكله عامل ازاي؟ زي رجل الغراب. تمام؟ صوره طبق القصر بالانتيريور فيجاس هنسيبه بالازرق هو البوستيريور فيجاس. ماشي كده اهو. بيدي برانش اسمه السيلياك رايح للانتستين وهو نفسه بيدي الجاستريك ويدي مين؟ النيرف اوف لاترجي. يعني اكن في اثنين نيرف اوف لاترجي في مجموعتين من الجاستريك برانش انتيريور البوستيريور. الاختلاف بس مين؟ في الباتو بيلاري والسيلياك. معايا يا جماعه؟ خلي بالك من السؤال ده. ساعات يجي يسالك يقول لك ايه؟ الفيجاس في الابدومن بيدي كام برانش؟ تقول له ثلاثة. هيباتوبيليان وسيلياك جاستريك. هيباتوبيليان وسيلياك وجاستريك. وما ده هو برادر شيء ايزي جاستريك. يعني كل المجموعة دي جاستريك. بس في الجاستريك بتاع البرايتال سيل وبتاع المصل وفي نهايته اللي بيدي البايلوس. بسيلياك واحد اثنين هيباتوبيلياري وبعدين الجاستريك برانشز ثلاثة. الهيباتوبيلياري مين من الانتيريور فيجاس السيلياك من البوستيريور. الجاستريك دول اللي هم في جزء منهم ستيمولاتر الاستومك وبينتهي باي انهبيتوري للبايلوس. هنعمل الفاجوتومي كالاتي. عشان اعمل فاجوتومي هاجي اقطع هنا وهنا وسميناها دي ترانكل فاجوتي. سميناها ايه؟ ترانكل فاجوتي. لما جينا بعد الترانك بتاع الفيجاس قل الاتش سي ال قل الموتيليتي بس في نفس الوقت حصل ايه؟ ضعتها من فوق خالص زي ما انت شايف. قل الاتش سي ال حلو ده اللي مطلوب. قل الموتيليتي ده اللي مطلوب بس حصل ايه هنا؟ سبازم في البايلوس. اذا حصل جاستريك ستيزيس. اذا ما ينفعش اعمل ترانك الفاجوتومي واقول السلام عليكم. لازم اعمل كمان دريدج للاستومك. هنشرح بعد كده ايه هي الدريدج اوف الاستومك. لما عملت هذا ترانك الفاجوتومي حرمت الانتستين من السيليك برانش وبالتالي حصل نوع من انواع الهايبوموتيلتي. حصل انواع من الديستنشن. حرمت الهيباتوبيلاري من البرانش بتاعها من النيرفس بتاعها وبالتالي ممكن يحصل ايه؟ بيلاري ستونز. وفكروا قالوا طيب ليه اقطع من فوق؟ ما اسيب السيليك واسيب الهيباتوبيلاري واروح جاي اقطع هنا واقطع هنا وهسميها دي سيلكتيف. عظيم. بس مع السيلكتيف لازم اعمل ايه كمان؟ دريدج. صح؟ ماشي معايا؟ بعدين قالوا ايه؟ طب ما ليه بس اقطع انا كل الجاستريك؟ مقطع بس الجاستريك برانشز فقط وهسميها السوبر سيلكتيف او البروكسيمال فاجوتومي. والمعلوميه هي دي العمليه الوحيده النهارده اللي هشرحها اللي هي عليها القيمه او عمليه محترمه. انت دخلت من اول ال اتش سي ال فدخلت على مين؟ على الجاستريك برانش اللي بيزود الاتش سي ال وسبت السيلياك والهيباتوبيلاري وسبت النيرف بايروس ودي الوحيده وزود البرانش. نعم؟ مش احنا قلنا لما تقطع الفيجاس انا عايز تركيز النهارده عشان دي عمليات. مش حصل سباسم بايلورس ستيزيس برين. هنشرح ايه هو كده ان شاء الله. خلاص شايف تقول ترانكال فاجاتوم ويز درينج او سيلكتيف فاجاتوم ويز درينج او سوبر سيلكتيف او بروكسيمال فاجاتومي وسوبر ويزاوت درينج. مفهوم؟ هي دي بقى اللي بتسال بقى البوست جراديويت ازاي تعمل. يا جماعه ده ما ينفعش النهارده. الهيصه دي ما تنفعش مع العمليات خالص. وخصوصا عمليات السكوب. فبليز ريحوا اقعدوا نركز في العمليات. ومفيش داعي لو حد جديد يبقى داخل مفيش داعي لازم نطمن عليه. تمام اتفضل. يعني خليه يخش بهدوء ويقف حاله. عيد تاني. انا اتكلم على عمليه اسمها فاجاتو. في عمليتين عشان البروتين الارز. في مدرستين عشان نقلل الاتش سي ال. في مدرسه بتاتاك الفيجاس باعتبارها هو النيرفس فيز للاستومك اللي بيسود الاتش سي ال. وفي عمليه او مدرسه ثانيه بتشيل از ماتش از وي كان من الاستومك وسميناها سبتوتا الكاستريك. هنشرح دي ونشرح دي ونشوف الفرق بين الاثنين. اولا بدانا بالانتري اوف ذا فيجاس. في انتيريور فيجاس رسمه بالاسود وفي بوستيريور فيجاس رسمه بالاسود. والانتيريور فيجاس بيدي الهيباتوبيلاري اللي هو ستيمولاتري للجول بلادر والهيباتوبيلاري للسمنتر اوف بادي. وبينزل يدي جاستريك برانش حوالي 5 إلى 7 برانشز وده بيزود الموتيليتي ويزود الاسيدتي. بعد ما يدي البرانشز دول بيكمل هو نفسه از نيرف تولاتر كيرتشر او حسب اللي وصفه نيرف اوف لاتر جيم. وبيديه عند البايلورس زي رجل الغراب الكروز فوت. اما البوستيرو فيجاس فهو الصوره المطابقه للانتيرو فيجاس مع اختلاف. بدل ما يدي هيباتوبيلاري يدي السيلياك للانتستين. فعشان يقلل اتش سي ال عملنا عمليه اسمها ترانكال فاجاتومي. قطعنا الانتيريور فيجاس وقطعنا البوستيريور فيجاس وسميناها ترانكال فاجاتومي. لما قطعت ده حربت الانتستين من الباراسيمباثيك والهيباتوبيلاري من الباراسيمباثيك. فبيعمل ديستنشن وبيعمل في نفس الوقت بيلاري ستيزس وبيزود انزس او بيلاري ستونز. في نفس الوقت حصل سبازم في البايلوتس. فقالوا لما تعمل ترانكال فاجاتومي تعمل درينج. ايه هي درينج؟ هنشرحها دلوقتي. فجم تطورت هذه العمليه قالوا طيب ما نسيب السيلياك والهيباتوبيلاري لحالهم ونطبع تحتيهم وهنسميها سيلكتيف فايس. السيلكتيف بعدنا عن الهيباتوبيلاري والسيلياك لكن في نفس الوقت حصل سباسيف للبايلورس. تطورنا هذه العمليه وقالوا طب اقول لك على حاجه انا هاجي اقطع البرانشز بس اللي بتدي الاستومك وهسيب الفيجاس انتكت بوست انتيريور وبوستيريور سميناها البروكسيمال فاجاتومي او السوبر سيلكتيف او الهايلي سيلكتيف فاجاتومي. وديت الوحيده اللي هي العمليه الفيسيولوجيك. عيبها ايه؟ عيبها انك مش باينين عندك النيرفز. وده السؤال اللي بنقوله ساعات للبوست جرادوال. تقدر تصطاد الجاستريك برانشز ازاي؟ يحيي لنا امسك هنا البايلورس اشوف الكروس فوت اطلع بعيد عن الكروس فوت اول برانشز ابتدي اصقص فيها. فهمها ازاي؟ عشان دي اهميه السؤال. انت بالنسبه لك طالب مش قادر تفهم ايه اهميه هذا السؤال. انه يقول لك بس انا لاحظت حتى بالامتحان اللي بتقول دلوقتي لينفادي درينج اوف ذا بيبي بريست اند اتس سيرجيكال امبورتنس. يعني ما بقاش عندنا اتزود ده ما بقول لك اناتومي اناتومي اناتومي. انا عايز الابلايد اناتومي. قالت لي انت بتذاكره ده عايز تطبقه ازاي؟ في كلمه صغيره. هنا برضو ايه اهميه احفظ هذا الاناتومي؟ احفظ عشان لما اعمل هايلي سيلكتيف اي سبير هذا النيرف. طب هتسيبه ازاي لما انت مش عارف شكله؟ وعشان كده كلمه ايه؟ لايك كروز. تعالى نمسك ايه درينج بروسيجر. الدرينج بروسيجر اهي ما دام دي فيها سباس هروح انا جاي فاتح البايلورس قاطعها بالمشط. مش فيها سباس اروح قطع العضله اللي فيها سباسم دي، وعشان اتاكد ان انا قطعتها كويس قال لك تقطع 2 سم ونص في الجودنم، 3 سم ونص في الاستومر، يعني مجموع الطولي 6 سم. طب انا اعرف ازاي انا في الجودنم او اعرف ازاي ان انا في الاستومر؟ قال لك ان هنا في فين معدي وفي فين هنا معدي. الفين اللي معدي ده اسمه ليفت جاسترو رايت جاستريك، وده اسمه رايت جاسترو ابيكلايك فين. وهذا الفين والفين عاملين انستموزس مع بعض عن طريق فين واضح، زي مثلا بحط ايدي كده وراك شايف الفين الواضح ده، هو ده اسمه ما قبل البايلوراس بري بايلوريك فين اوف مايو. يبقى انا هروح اقطع 2 سم ونص في الجودنم، 3 سم ونص في الاستومر. جيت من الامتحان الاورال ونسيت، يا ربي هو كان بيقطع 2 سم ونص، لكن قال لي 3 و3 وريح دماغي. طب انا ازاي افتكرها وما انساهاش؟ The first inch أو the first part of the jutnam، the first inch يعني البوصة اللي هي انتروبيريتونية، المكان الانتروبيريتونية هتخش عليه ازاي؟ فعمرك ما تنسى ان ال 2 سم ونص في الجودنم ده الجزء الوحيد اللي قدامك. لما قطعت كده بالطول اهو، قطعت كده بالطول اهو اهو، اروح مخيط بالعرض. لما تقطع حاجه بالطول وتخيطه بالعرض يبقى كانك وسعته، فهعمل عمليه اسمها بايلورو بلاستي. بايلورو بلاستي، افتح بالطول واقفل بالعرض وتنتهي العمليه بهذا الشكل. يبقى انا بقول لك ترانكر فاجوتومي او سيلكتيف فاجوتومي ويز بايلورو بلاستي، فاجوتومي اند بايلورو بلاستي. نعم؟ بري بايلوريك فين اوف مايو هو اللاند مارك اللي بيوريني الحدود بين الاستومك وبين الجودنم. 3.5 امبري و2 ونص بعد. طيب افرض انت مش شايف الفين ده، افرض انت عندك الجزء ده ملخم بفايبروزس، وده مش هيحصل غير في موضوع اسمه سيكاترايزد، اي فايبروز بايلوريك ستينوزس، هنشرحها النهارده. مش شايف ولا شايف ديودنم ولا شايف فين ولا شايف حاجه، يبقى هتقطع ازاي؟ في هذه الحاله هعمل انا فايبروتومي واروح جاي سايب خالص الجزء ده اللي ملخم ده اللي انا مش شايف منه حاجه خالص، واخد الجيجنوم اوصله لمين؟ للاستومك. يبقى هسميها في هذه الحاله ايه؟ جاسترو جيجنوستي، عشان يبقى الدرج بهذا الشكل جاسترو جيجنوستي. يبقى عندي ترانكال فاجوتومي سبيرولاستي او ترانكال فاجوتومي ويز جاسترو جيجنوستي. تعتقد مين مور فيسيولوجيك؟ مين سيمبلر؟ مين اسهل؟ البايلوروبلاستي ولا الجاستروجينوستومي؟ البايلوروبلاستي. عشان كده بنيجي نقول ان الجاستروجينوستومي اونلي دان ان كرونيك جودينال ألسر ويز سيكاترايزد بايلوراس. The pyloric stenosis due to cicatrized chronic duodenal ulcer. Only done in this condition. فقط. في وقت من الاوقات حيث الهاي ايام كنا بنعمل العمليه دي، العمليه دي اختلفت خلاص. يعني حاجه هيستوريك. في وقت من الاوقات with high acidity او recurrence after surgery with high acidity او recurrence after surgery ما كانش هذه العمليات تكفيني. Because trunkal vagotomy and trunkal vagotomy with drainage او selective vagotomy with drainage المجموعه دي بتقلل الاسيدتي by 75%. By 75% المجموعة دي بتقلل الأسيب by 75%. لو الاسيدتي عاليه قوي قوي قوي وقللت 75% فهي ما زالت هايبر اسيد. واحد مليونير وكده خدت منه 10000 جنيه ما زال مليونير. فانا ما ينفعش تعمل ديت. احنا عايزين نعمل الترانكر الرقمي ويز انتريكتومي. يعني الانترم اهو الانترم ده اللي بيحتوي على الجي سيل اللي بيطلع الكاسترين اشيل. لما اعمل فاجوتومي مع انتريكتومي هقلل الاتش سي ال باي 95 الى 99%. لانك انت كده قطعت الميه هرمون، قطعت النيرفس فيز، وقطعت الهرمون الفيز. طيب انا في العمليه اعرف الانترم ازاي؟ هل بسيط. الانترم لاند مارك بتاعه بعد كل شويه بشرح اناتومي وطبقه. ان هنا في الليفت جاستريك وهنا الرايت جاستريك. هنا في الليفت جاسترو ايبيبلويك والرايت جاسترو ايبيبلويك. واضح قوي قوي الفين ده والفين ده والفين ده والفين ده. عند النقطه دي للنقطه دي هنعتبرها ديت البروكسيمال لاين اوف ريسكشن. الديستال لاين اوف ريسكشن جاست ديستال تو ذا بري بايرويد فين اوف بين. الديستال لاين اوف ريسكشن عند الفيرست انج او فيرست بارت اوف ذا جيوتا. يعني ايه؟ هتعرف ازاي في العمليه يعني كده فيرست انج او فيرست بارت اوف ذا جيوتا؟ قول له جاست ديستال تو ذا بري بايرويد فين اوف بين. وهنشيل الجزء ده. انت شفت الجزء ده ليه؟ عشان تشيل الجي سيل. فوجدوا الانفستيجيتورز بعد كده ان هناك تانج لايك اكسبانشن اخر الليسر كيرف بيعدوا على جي سيل. قالوا طيب يبقى لما تيجي بتشيل شيل كل الليسر كيرف وشيل معاها مين؟ الانترم. اطلع لغايه فين؟ الكارديا. طب في العمليه اللاند مارك بتاعك ايه؟ اللاند مارك بتاعي ان هنا في الليفت كاستريك اهو الليفت كاستريك اهو بعد ما يكون انت الاسوفاجيال برانش اروح حاضر اللي هو ده اللاند مارك بتاعي واشيل كل ده. فبقى اللي عندي ايه؟ عندي حته عامله كده من الاستومك وتقريبا 50% من الاستومك اتشالت. مش ساعات بنسميها اندريكتومي وساعات بنسميها هيمي جاستريكتومي. هاو تو ريستور ذا كونتينيوتي. جاء جراح نمساوي اسمه بيل روس وقال ايه؟ بصوا اقفل ده وصل ده بده شد الاستومك ووصل ده بده وقال عليها جاس روك جودينوستومي. وصلها جاسترو جودينوستومي او زي ما نسميها بيروس 1 اوبريشن. يبقى مين هو بيروس 1؟ هي مريض انستوموزس جاسترو جودينوستومي. جيت انت في عمليه وشلت حته الاستومك وصلت الاستومك بالجودنم اسمها بيروس 1. بالنسبه لاول ما تفكر يوصل الجي اي تي مع بعضيها. دايما تنسب العمليه اللي قالوا وقت فكر. لو سالت فلما اقول لك عليه بيروس 1 تقول له افتر جاستريكتومي ات از جاسترو جودينوستومي. نعم؟ بيلروس. بيلروس 1. ليه 1؟ لو عنده كذا عمليه في هذه المنطقه فسموها بيلروس 1. هل السؤال واحد تسالوه هل بيلروس 1 او هل الانتركتومي الون از ان اوبريشن ان كرونيك جينيتال ألسر؟ تقول له لا، ولكن هو از ادرينج بروسيجر ويز فاجوتوم. هل الانتركتومي مع الفاجوتومي از روتين اوبريشن ان بيبتيك ألسر؟ لا، في حالات الريكارنت او في حالات الفيري هاي اسيدي بالتست اللي في كانت بتعمل زمان از جاست فانكشن تست. يس ومش روتين يعني بالظبط كده. انا اديك تمثيليه انت بتشتغل حاله كريتيك ارسر خش استاذك قال لك بتعمل ايه بعمل باكوتو بالبالون باستي مش طيب جود لك دخلت عليك بتعمل ايه بعمل باكوتومي وغاستو جينوستومي ليه هيسالك ليه بتعمل هذا الانفيسيولوجيك اوبريشن قول له يا بيه عشان انا لقيت ان هنا في سيكاترايز اللي هي الالسر واحد دخلت على واحد لقيته بيعمل باكوتومي مع انتريكتومي قول له قلت له انت عملت جاستريك فانكشن تيست قبل ما تعمل حاجه زي دي شفت الاسيد قد ايه اذا الروتين هي البالون باستي مع الباكوتومي اما دول they have their own indication. ريكالاس او فيري هاي اسيد يبروف ديفايدر باي دي جاستريك فانكشن تيست مفهوم يا جماعه. طبعا هنا لما نيجي نبص بقى على نسبه الريكالاس الريكالاس ريت ركزوا معايا بليز الريكالاس ريت مع الفاكوتومي سواء ترانكل او السيلكتيف فلقيناها ان الريكالاس حوالي 5 إلى ماكسيموم 7% مع البروكسيمال فاكوتومي لقينا الريكالاس ريت 10%. طبعا مع الفاكوتومي والاندريكتومي الريكالاس ريت 1%. بس خلي بالك انت هنا بتكومباين في الميل في برنامج واحد الباجوت ومشاكله والجاستريك ومشاكله تمام؟ عشان كده هنا ما اعتمدهاش غير لما يكون ريكارد او فيري هاي اسيدتي. طب سؤال ليه دي 5% ودي 10% دبل الريكارس؟ لانك انت وانت بتشتغل انا خايف وانا بقطع اروح جاي قاطع هنا ما عنديش حاجه فبيحصل ايه؟ بروح جاي بالستومك قوي فممكن يهرب مني وان اوف ذا برانشز فكتير قوي يحصل انكمبليت باراتومي. خدك تقطع المين فيجاس او النيرف بلاتاجي فروح جاي جنب الستومك فممكن يهرب منك وان اوف ذا برانشز الجاستريك برانشز. عشان كده الريكارنس هنا اعلى من اي نوع من الباراتومي. ده اللي خلى واحد انجليزي اسمه تيلر سنه 93 94 قال لي طب انا هعمل عمليه ثيوريتيكالي ممتازه بس براكتيكال مش ممتازه. قال لي هو انت مش خايف تطلع هنا عشان تروح قاطع النيرف فلاترجي ويحصل اسباس في الراس؟ طب على الاستومك وخايف انك انت تيجي على الاستومك قوي فتسيب وان اور تو برانشز. اه طب ايه رايك؟ وليه كده؟ ايه رايك؟ ادي لسه الكيرفتشر اهو وادي الجاستريك برانشز اهي. انت خايف تيجي هنا وانت بتقطع تروح سايب واحد او اثنين تعالى على الاستومك وبالمشط اقطع السيروزا والماسكلوزا يبقى انت قطعت النيرفز وهي داخله جوه الاستومك وهنا ضمننا ان كل النيرفز اللي داخله على الميكوزا اتقطعت كلها. تخيل عمل ايه؟ كده ايه؟ بدل ما امسكهم من هنا فافوت واحد او يروح جاي قطع المين لا انا هقطع كل اللي داخل على الاستومك. العمليه دي ثيوريتيكال ممتازه بس تعالى براكتيكال بقى عشان ايدك تظبط تقطع السيروزا والماسل لاير الرقيقه ديت ممكن تروح خالي من الميكوزا. هتلاقي هذه العمليه ثيوريتيكال اللي بنتكلم عنها براكتيكال ما بنعملهاش. أو ما كانش بتعمل، لأن ما فيش عملية اللي دول بتعملوا دلوقتي. مفهوم؟ آخر كومنت هو لما بص على الفاجوتومي ألاقي السيلكتيف دي عملية فيها فن، إنك تقعد بقى تجيب السيلكتيف يبقى تجيب لها بيجيب السيلكتيف وتقطع مع إن مالهاش ميزة كبيرة قوي على الترانكر. الترانكر دي عملية سهلة ودي موست بوبولار. البروكسيمال فاكوتومي دي البوست فيسيولوجيك ولكن صعب عشان كده انا بعتبر السلاك ده رقص على السلم، لا حصل السهوله ولا حصل السيفتي. عشان كده حتى لما طلعت بعد شفاء يعني يعني لما تمسك فوق فايل بتاع الجراحين ما تلاقيش حد عمل في الباروتومي السلاك. ودي انا كمان بتتسال في الشفاء، تفتكر بقى مين البوبولار اللي بيتعمل؟ هتقول له يا ترانكر لسهولتها يا سلاك بيكوز اوف اتس سيفتي. Any question؟ طيب تعالى شوف المدرسة الثانية. عندنا مدرستين، مدرسة بتنقل الـ HCL عن طريق إنها ترفع الفيجاس، وفي مدرسة تانية بتقلل الـ HCL عن طريق انها تشيل as much as we can from the parietal cell. عملية اسمها subtotal gastrectomy. عملية اسمها subtotal gastrectomy. برضو لما اجي اسألك what is the aim of subtotal gastrectomy؟ تقول لي الـ aim is to remove as much as we can from the parietal cell. ادي الاستومك. هنشيل سبتوتال، يعني ايه كلمه سبتوتال؟ مش بالبركه كده؟ لا هنا نقول بالبركه. يعني لما اتكلمنا على السبتوتال سيرودكتومي قلت لك هتشيل وتسيب وان اتش سايد ما يوازي وان نورمال لوب، اي الاثنين واحد واحد، او قلنا الديستال فارس اوف ذا ثامب، او ما يوازي 8 جرام. هنا برضه يعني ايه سب توتال؟ يعني هنيجي على الديستال لاين اوف ريسكشن ودايما هو هو جاست ديستال تو ذا بري بايلوريك بين اوف بين، واجي على الكونسيل نقطه ايه؟ على الميسر كيرف ادي الليفت جاستريك بعد ما يكون ادى الاسفاجيال برانش وهربه تحت، واجي نقطه هنا على الجريتر كيرفتشر الاقي هنا حاجه اسمهم فازا بريفيا او شورت جاستريكس، وهاجي كده على الرقم 3 1 2 3 اهو واربط اوصل ده مع ده. الديستال لاين اوف ريسكشن جاست ديستال تو ذا بايلورس، البروكسيمال لاين اوف ريسكشن بوينت اون ذا ليسر كيرفتشر بوينت اون ذا نير كيرفتشر، اللي على الليسر كيرفتشر اللفت جاستريك افتر جيفنج اتس اسفاجيال برانش، العلى الجريتر كيرفتشر عند الفازا بريميا او عند الشورت جاستريس. بشيل ما يوازي من 75 الى 85% من الاستومك، ما تبقى هو جزء من الفندس اهو، وادي الجدنة هاو ريستور ذا كونتينيتي. المسافة دي كبيرة أوي، عكس الأنتريكتومي إن أنت شلت حتة وقدرت تشد دي على دي وتوصلهم. فجاء منه سؤال، طيب أنا هعمل هذه العملية، هاو ريستور ذا كونتينيتي، قال أنا هعمل عمليات رقم 2. هعمل إيه يا حاج فيروس؟ قال لك أنا هجيب الاستومك هقفلها هنا، وأقفل الجودنا ما هو، وأجيب الجيجنوم اوصله بالاستومك. يعني عمل جاسترو جيجينوستومي سايت تو سايت. جاسترو جيجينوستومي سايت تو سايت، وهيصبح بعد كده الفلو بهذه الطريقه والبريستاتس بهذه الطريقه. كتير يقول لك ايه طب انت سايب اللسان ده ليه؟ اللسان ده فيه البنكرياس واللسان ده فيه كومن بايل داكت. واحد من تلامذة فيروس اسمه بوليا قال هناك خطأ. ليه؟ قال ده في سريع انستموزس، واحد اثنين ثلاثة انستموزس. كلمة انستموزس يعني معناها ان انا اخد اتش باتش او انتستن بانتستن، اتش مع اتش از انستموزس، فانت في سريع انستموزيس. والدرينج مش ماشي ديبندنت. طب امال عايز ايه؟ رجع ميه. قال انا هعمل جاستروجينوستومي بس هعملها بقى ايه؟ اند تو سايت. وقال جاستروجينوستومي اند تو سايت، خليتها تو انستوموزيس بس واحد اتنين، وخليت الدرينج ديبندنت. البوليا بقى مع متابعة الحالات، ناس تاكل طب كويس تبقى بانت مفيش ربع ساعة نص ساعة تروح ايه دايخة واقعة اغمى عليه بالارض وعلى الاسعاف قصة يعني قاعد. قال ايه because of such dumping، dumping يعني سقوط، ايه cause of such postprandial باليونانية ما بعد الاكل، الكوز اوف بوست سيبل باللاتيني سيبس يعني الاكل، الكوز اوف ساتش ايرلي دامبينج او ايرلي بوست برانديال او ايرلي بوست سيبل سيندروم. قال قال وانا بياكل لقمه اشرب ملوخيه ياخد سردين ده بينزل استومك يقعد ثلاث ساعات الاستومك تهري فيه وتحضره نقطه نقطه للديودنم اسيد كايت. لكن في هذه الحاله الملوخيه نزلت، المحشي نزل، الفسيخ نزل على الانتستين من غير ما يعرف الاستومك. لما بينزل هنا هو ماشي عمال يسحب ميه باي اوزمولاريتي، فحصل هايبوفوليميا، حصل ساتش شوك بيكوز اوف هايبوفوليميا. يقول لك يا دكتور ده انا دخت روحي راحت بالرغم ان انا اكلت واكلت كويس، سماها الايرلي دامبي. فهمتوا ايه هو حصل في الايرلي دامبي؟ الهاي اوزمولاريتي هو سمول انتستين بيكوز باي باسنج الاستومك عملت ساتش هايبو فوليميا. وكل ما يدق بالاكل كل ما يدق اكتر. في مجموعه من الناس بعد عمليه البوليا تقول لك انا اكلت ودخلت نمت. خدت لي ساعتين قمت رايح القهوة بقى رايح شغلي لقيت نفسي وقعت بالشارع نقلوا على الاسعاف. ايه ده اللي حصل بقى بعد الاكل بساعتين؟ الليت دامبينج. قال لك الليت دامبينج كان ذا سيم تكنيك، نفس الفكره اللي بتحصل، نفس الفكره اللي بتحصل مع خداع كمان للبنكرياس. طب بعت له حاجه خدعت البنكرياس راح مطلع انسولين. تمام ازاي؟ اللي مش نازل نقطة نقطة. So hypoglycemia. So the early dumping والليت dumping ده بيحصلوا كل ما يكون الفتحة جامدة وكل ما انك انت ما تديش فرصة انك يقعد في الاستومك. فعند انا بقول ايه كبير كبير يعني ده بيرقص بساسه كان ليه حق ان يعمل الحركة دي، كان ليه حق ان يسيب الاكل يقعد شويه في الاستومك. لكن عندنا عملوا موديفيكيشن، مش هقول لك اسمه ايه، كويس موديفيكيشن او اسمه تمويل وعريض. قال لك طيب ما تيجي ايه نضيق الحته دي، يعني بدل ما اعمل لك كده وده فتحه على الناحيه دي كده اهي انا هضيق الحته دي يبقى كانها ويز فار جاستروجينوس في انتوسايد ويز فار ويز يعني ده بدل ما يبقى فتحه قد كده من الاستومك تنزل ضيقنا الحته دي بقت الى ايه يا دوبك سرسوخ صغير ينزل. لكن قال لك ده قرار كان الخير يا ولد. سايت ام تو سايت ويز فال دي سايت تو سايت. هنا هي ماشيه كده بريستالسيس، العملية دي بتزودي الترانزيت تايم. دي فرق بين الايفكت جرافيتي اهي مفتوحة، فرق ان كده هتنزل تخبط. وفي بيريستالسيس على الأقل هترجع، الرجعة دي بيبقى فيها زي بالظبط الفيسيولوجي بيقول لك انترال بامب ميكانيزم. الاسم الاخير ده مش مهم، المهم ان اقول لك سواء ده او ده او ده اسمه بيلرس 2 اور اتس موديفيكيشن. يعني انا لما اجي اعمل عمليه وتيجي انت تروح اخد نفس الفكره بس اعمل لها موديفيكيشن، ما تنسبش الاسم، تنسب لمدرسه بيلرس 2. عشان دايما تقول لك ايه بيلرس 2 بولي تكنيك او بيلرس 2 اوف مايشر فينستر تكنيك اند سو اون. فانا سالت يكفي انا بالنسبه لي كطالب وخصوصا زي العمليه دي خلاص اقول ايه بيلرس 2 اور اتس موديفيكيشن. يعني ايه يا ابني بيلرس 2 جاسترو جيجينوستومي؟ يعني ايه يا ابني بيلرس 1 جاسترو جيودينوستومي؟ The original virus 2 اللي هي غاسترو جيجينوستومي سايت تو سايت. عمليات تاريخيه تماما. يس. ايه؟ هوف مايشتر فينيسترا. نعم؟ كل ده مستوي. فينيسترا. نعم. أقول غاسترو جيجينوستومي ام تو سايت ويز فالف او فالف فالف تكنيك. فين؟ شفت البايلورس خلاص. كله شفت البايلورس وقطعت الديستال تو ذا بايلورس. قطع في الجودنا بالظبط. احنا اند تو سايت ويز فالف زي دي بس ضيقت شويه الحته دي. مين ده سايت؟ سايت تو سايت اللي هو دي؟ لا لا بعد ما اخلص كده ابص على الكتاب ونظبط الدنيا. نعم. دي سايد تو سايد. من جديد كرشر على جيجنو. دي ستومك على جيجنو. فدي اسمها انت تو سايد. انت تو سايد وزوال. من ايه تبع؟ سايد تو سايد. الثانية اند دي مع تحت. بص على ديت. قفل الاستومك وفتح جيتا كيرجر ووصل جيتا كيرجر لشيشنو. دي ما عملش كده. ده اخذ الاستومك باوتش على شيشنو. انا عايز افهم ايه التكنيكال انت عايز تفهم ايه التكنيك بتاعها يعني؟ لا ايه الفرق ولا عايز تفهم ايه الفسيولوجي؟ الفايده اللي هو خدها انه بدل ما يعمل اند ده هنا بيزود الترانزيت تايم في الاستومك يعني جاستريك تايم بيزيد. هنا جاستريك تايم بيزيد. هنا جاستريك تايم قليل جدا. يعني بياكل اللي هو ما تنزل على الانتست على طول. يعني ايه المشكله ان هو هنا حلها؟ جماعة هو يسأل أنا جاوب. مش كل واحد يعمل فيها المفتي. بس يعني ايه الفايدة اللي هو خدها كوني ده هو يعني مفيش على ده بعد كده بس لا لا ده اخر ايه؟ ايه الموديفيكيشن اللي هو ولا حاجة. ما انا قلت لك عنادا عنادا ان هو عايز يكمل الموديفيكيشن بتاعته. يعني عشان كده قلت اسمه بوليا اوف ماي. يعني هو هنا ده قال ان ده في اخطاء صلحها ولد ان هذه الاخطاء زادت ما قلتش كويس فعمل موديفيكيشن. انت بتكمل يور موديفيكيشن بتكمل يور موديفيكيشن مش هترجع تاني لورا. في الثالث ايه؟ عندنا دي ودي ودي. دي بقى انت ولا واحده؟ اللي انت شايفها دي مش اسمها امت؟ بس يا جماعة والله يعني أنا هروح المحرقة النازية عشان غير تغطى اسمعي كل واحد يقول لي قلت اصبروا بعد ما تخلص ما أقدرش أنا أشرح وأبص وتبص والكلام ده قلته في اول ميتنج. عمرك ما تتابعك بالكتاب، افهم معايا والكتاب موجود معاك طول الوقت. المهم نفهم بس هنا دي وضحت بالنسبه لنا. تعالى بقى نحط مقارنه بين الفاجوتومي والدرينج والسبتوتال جاستريكتشر. لو جيت قلت عشان انا اشيل 80% من الاستومك عشان ان ارسل هذا الارسل از بناين ارسل، عمره ما هيبقى قلت مالجنت. It's not logic. It's not logic انك انت بس عشان تمسك حرامي في حته تنزل الجيش المصري. It's not logic. كويس. فهذه العمليه بكل مشاكلها ومشاكلها هنعرفها في الاوبراتيف اللي هي بوست جاستريكتومي كومبليكيشن. سؤال بينزل كتير عشان تعرف يعني ايه انك انت تشيل استومك او تشيل جزء من الاستومك. The post gastrectomy syndromes. It's not logic. طب يوم ما عملوها عملوها عشان ايه؟ قالوا عشان اسيد عالية جدا ما ينفعش تعمل فاجوتومي ودرينج. قلت له طيب تعال نقارن دي كسبتوتال جاستريكتومي بروس 2 وتعال نقارن الفاجوتومي والاندريكتومي. لقينا ان الاثنين بيقللوا الاسيد بحوالي 95% أو 99%. الاثنين ليهم the same indication اللي هي very high acidity. الاثنين بنعملهم ساعات في الريكارنس. الاثنين الريكارنس ريت 1%. الاثنين المورتاليتي والموربيديتي 1%. تفتكر مين احسن؟ اعمل ده ولا اعمل فاجوتومي مع الاندريكتومي واوصل الاستومك بالجود نمبر مور فيسيولوجيكال غير ده اللي بيباي فاس الجود نمبر؟ عشان كده قلنا هذه العمليات اختفت تماما وريبليست باي ذا فاجوتومي والاندريكتومي. انستنت في الاخر بعد ما عرفت ده ايه وده ايه بنيجي في الاخر نقول مين الاحسن من الاثنين. مفهوم؟ اي كويشن؟ نعم. احنا مش واخد بالنا خالص من ده كله. ايه اللي اقدر بقى اعمله لما اتكلم على الكومبليكيشن؟ ده ترنك. اه طبعا ترنك. هتعمل ايه؟ هتقطع هتقطع هتقطع ده كله. فانت تقلل الاسبان اللي من عند ترنك. او السيلكتيف ولا سيلكتيف بلاش الاسبان. طيب. تعالى بقى نشوف ايه هو التريتمنت او جاستريك ارسل. ايه هو تريتمنت اوف جاستريك ارسل؟ التريتمنت اوف جاستريك ارسل كونسرفاتيف زي جودينا ارسل. يبقى تريتمنت اوف بيناين كرونيك جاستريك ارسل. شوف الكلام بيتقال ازاي. بيناين كرونيك جاستريك ارسل. لان لو نسيت اقول كلمه بيناين قلت لك بالامتحان تريتمنت اوف جاستريك ارسل هتقول له بيناين وتقول له المالجنت. هيعمل كونسرفاتيف هو هو نفس التريتمنت بتاع الجيليان ارسل مع اختلاف. لو انت في الجيليان ارسل شغال بالتريتمنت كده اه بياخده خلاص مش مديله مده عيان مستريح عليه عايز يكمل طول عمره بيكمل عايز يوقفه وياخده في وقت الاسترس يواخده لان الجيو الارسل از بيناين مش خايف منه. ده هدي بس 6 ويكس انت هتقول لي بيناين وعرفت ازاي بيناين؟ عرفت ازاي انه بيناين؟ لما خدت بايوبسي خدت بايوبسي برضه مش مطمن. انا بشبههم بالظبط بايه؟ انت صاحب مصنع او صاحب عمل ما انا بتثق فيا وانا جبت لك واحد تشغله قول له معلش خد ده شغله عندك على ضمانتي وانت تثق فيا بس هو لسه خارج السجن يعني هو كان قتال قتله بس تاب and because you trust me and because انا a good reference فانت هتشغله عندك لكن برضه من جوه بالظبط لازم اندر فيجن فاديت علاج 6 اسابيع. يعني انا بقول لك انا ضمنه خدت بايوبسي، بس ما خدت بايوبسي خدت بالإيدج، ما شلتش كل القرصه عشان تاخد بايوبسي، خدت حته ان شاء الله 4 كوادرنت، بس برضه مش مطمن له. فعشان كده بقول 6 ويكس ولا اعلم ليه دايما الطالب يقول لي 6 مانس. يعني انا بديك تشبيه، واحد انا مش مطمن له، واحد ذات سمعه سيئه، يبقى بكفايه قوي عليه شهر ونص وبعدين اعمل له النسخه. الاندوسكوبي قال لك ايه؟ في امبروفمنت، في امبروفمنت. يعني ايه حد امبروفمنت؟ يعني ديكريس سايز. قلت له طيب هكمل واعيد تاني بعد 6 ويكس انذر اندوسكوبي. اما لو قال لك نو امبروفمنت، قلت له لا مش هستنى، انا هخش اعمل سيرجري. What is the aim of surgery? What is the aim of surgery? لو كان الـ aim of surgery في الجدينال الألصر to decrease HCL، الـ aim of surgery here is to remove the ulcer and the ulcer bearing area plus biopsy. صح؟ يبقى هنا هخش اشيل الألصر، الألصر bearing area plus biopsy، بعدها اسمها ايه؟ partial gastrectomy 65% gastrectomy وهنهيها ببيلروس. هو هي جاسترو جيمينوسكوبي. نعم يعني دلوقتي مفيش امبروفمنت، يبقى لا انا عايز اشيل الالسر بقى احسن يطلع مالجنت، وكفايه كده على كده كفايه اتاخرنا 6 اسابيع. فهشيل الالسر اوسر بيرنج اريا، هشيل الليسر كيرفتشر كلها. My distal line of resection should be always in the first inch of first part of the jejunum. خلاص. النقطة إيه بعد ما يكون الارتجاستيك إدى إتس استروجين رانش؟ أهي. أنت عرفت النقطة دي في حالات الـ 50% وعرفت في حالات الـ 75%. يا منهم. هشيل دي. دي جت لدي اسمها بيروس 1، ما جابتهاش يبقى بيروس 2، بس تيجي يبقى اسمها بيروس 1. وضحت؟ بارشال كاستريكتومي. خدنا حاجه النهارده اسمها هيمي كاستريكتومي او انتريكتومي، اخدنا السب توتال كاستريكتومي، اخدنا البارشال كاستريكتومي، ايوه فضل لنا ايه؟ ايوه قول سؤالك. بعد الاندوسكوبي جالي مرض من الاحلام، هكمل بعد كده في ولا؟ كمل طبعا في انفوز، في انفوز بتعمل انفوز. لو مفيش انفوز بتعمل انفوز. هو نفس القصه لغايه ما يحصل كومبليت هيلينج. والكومبليت هيلينج ليس كيور. في مدرستين ده الدرس اللي فات، يا مدرسه يكمل مانتنس فور لايف ودي مش ماشيين عليها، يا اما مدرسه ثانيه وقت الاستريسز او وقت الاكتيفيتي وقت ما يحس بالسيمبتومز ياخد كورس ثاني. اي سؤال؟ لا ده في سؤال مهم جدا. والله سؤال مهم جدا جدا جدا. ركز ثاني عليه، ركز ثاني على الكلام. انا قلت هدي 6 ويكس من علاج اندوسكي، حصل امبروفمنت اي انكريس في السايز، كمل بعد 6 اسابيع اندوسكوبي تاني. السؤال هنا الحته دي، انت ليه قلقان تاني؟ ليه قلقان تاني؟ العامل اللي انت علاج بيقولك ده حطيت له انت 1000 جنيه ما خدهاش ما سرقهاش، يبقى خلاص انين. ليه هنا انت برضه عايز تعمل ايه بنظام بعد 6 اسابيع؟ او مع ادق، هل ممكن مالجنت ارصد يحصل له امبروفمنت باي ميديكال تريتمنت؟ جبت السؤال؟ انا هسال السؤال تاني، لما اديت انت كونسيلر تريتمنت فحصل له امبروفمنت، تحسن، صغر حجمه، مش فايت الاتش 2 ريسبتور، صغر حجمه. ومع هذا لسه برضه مش معمل له. هل ممكن مالجنا القرصه بشويه قراص يخس. ما هو لو قلت لي اه يبقى انت مقتنع معايا بهذا الكلام، ولو قلت اه لك ازاي؟ نعم؟ طب وايه اللي هيخسسه؟ خلاص انا مالجنت، انا مالجنت، ممكن مالجنت اللي بالحجم مع الميديكال تريتمنت؟ اه لازم اقول اه طالما انت مقتنع بهذا الكلام. ازاي؟ ارد عليك؟ ممكن يبقى عندي انا ألصر مالجنت وعليه انفلاماتوري ايديما. فانت لما عملت الانزال قلت لي حجمه بتاع 3 4 سم، لما اخذ الاتش 2 ريسبتور بلوكر وراحت الايديما، فلما عمل انزال ثاني قال لي ده بقى 2 سم، بمعنى اخر عريته من الانفلاماتوري ايديما، رجعته على اصله. عشان كده لو حصل امبروفمنت بعد الست اسابيع دول ده كده بقى خلاص، لا 100% ايزي في 9 مصر تنها، لكن ما تنخدعش في اول مره. فانا ممكن اسالها لك هنا، ممكن اسالك سؤال مره بالموضوع ده خالص، هل ان مالجنان جاستيك ألسر هل ممكن يحصل امبروفمنت اندر ميديكال تريتمنت؟ تقول له يس اف ذير از انفلاماتوري ايديما اون توب اوف ذا ايدجز اوف ذا ألسر. وكلمه انفلاماتوري معناها اتش سي ال، حتى لو اتش سي ال ده قليل لكن عمل هذا الإديم على الأنصر. يبقى أنا بضيع عشان أخلص الأوبرة بتاع الحتة دي الكومبليكيشن مش الحصة دي. كومبليكيشن وات او غاستريكتوم كمثال، يعني انا لما اخش على الاوبراتيف هخش على الاوبراتيف في البوست غاستريكتوم كومبليكيشن. كومبليكيشن اوف بيبتيك ألسر، ايه هما كومبليكيشن بيبتيك ألسر؟ ان اوردر اوف فريكونسي، واحد بليدنج وهيبقى منافس بتاع البليدنج فيرسس، اثنين بالبوليشن، ثلاثه ستينوزس، وبعد كده الكارسينوم. تعالى نمسك اول واحده اللي هي بليدنج تريبتيك ألسر، وده حوالي 20% من حالات البريبتيك ألسر بالنسبه لينا في السؤال. شرح هذا كومنس كومبليكيشن. البليدنج بريبتيك ألسر عندي احتمال من ثلاثه. دخل حال انا عندي الاسم بريبتيك ألسر، تاني يوم داخل بسالناه فين الحاله؟ قال لي اهو ايه؟ تعال تشتكي من ايه؟ قال لي والله يا دكتور انا الصبحيه بص جبت في المنديل ايه؟ رجعت كده شويه قهوه. يبقى ده معناها ان حصل بليدنج فروم ذا جرانيليشن تيشو ان ذا فلور اوف ذا ألسر، وهذا البلد مع الاتش سي ال ادى اسيد هيماتين لونه كوفي جراند. ودايما اقول يا جماعه خلوا بالك من الراجل اللي يقول لك انا رجعت القهوه اللي شربتها، رجعت قهوه، قهوه ده معناها بلاد جوه الاسطوانه. في احتمال ثاني بسال العيان اللي دخلناه امبارح، قال لك العيان موجود في الاي سي يو، الاي سي يو ايه اللي حصل له؟ جاله ان اتاك اوف سيفير بليدنج. ده معناه ان حصل ايروجن لفاسل مارج اللي ده مايت ده سيفير بليدنج. بس المار بالالسر، الالسر كلب حصل سيفير بليدنج نقل له دم. وفي احتمال ثالث بسال على العيان قال ده في المشرحه اللي نوته ان هناك اكسترا جاستريك ألسر، اكسترا جاستريك بس سوري الالسر عمل له ايروجن كلب زي مثلا ليفت جاستريك او زي السبليك، فقعد يخرج شخصيا هو مين؟ تخيل سبلينك او ليفت جاستريك شخصيا بيخرج جوه الاستومك. ده نوع من انواع الكرونيك بابتيشن. ألسر سوري فيسل وألسر بدا ينزل. وبعد ما لزق في الادفنتيشيا خرج فسميناها بريتريشن او كرونيك بيرفوريشن. وطبعا تخيل بقى حاجه زي السبلينك مفتوحه جوه الاستومك. مفتوحه جوه جرافيتي. يعني لو اتفتح جوه الابدومين كان البلاد كلوت وقفها، لكن ده ايه منه على الشارع. فده از فيلد، ادي الثري بوسيبيليتي اوف بليدنج بيبتيك ألسر. The patient present with his hematemesis plus melina. او ساعات بدل ما اقول hematemesis بسميها melanemesis. melanemesis melina nemesis melina vomiting because of such a coffee ground vomitus. On examination, the patient may be shocked. The patient may be shocked. We need localized tenderness in the epicastrium. After resuscitation, هنعمل ايه؟ Endoscopy بنفس الطريقة ونفس النغمة بتاعة bleeding versus. وهذا الاندوسكوبي مع التكنولوجي والتقدم دلوقتي ممكن الاندوسكوبي ده زي ما كان بيحقن الفيرسز ممكن هو يعمل له بالليزر او فوتوكوجيليشن وقت البليدنج، ممكن بالدارسيرمي وقت البليدنج، ممكن يحط له ادرينالين او الكحول عشان يعمل ثرومبوزس. يعني الترانس اندوسكوبيك كوجيليشن ممكن يوقف البليدنج. والزمن دلوقتي ده اقدر اقول لك ميني 75% او اكتر من البليدنج بيقف بالمنظار، مش المنظار احطه خلاص، بالمنظار وترانس اندوسكوبيك اعمل كوجيليشن. كوز اوف ديث عند هذا الشخص ايه؟ هايبوفوليميك شوك وذ اكيوت رينال فيلير. هايبوفوليميك شوك وذ اكيوت رينال فيلير. تريتمنت is a resuscitation. وهذا resuscitation زي الفيرسز، زي ما هاخدم بيها المقرر السنة دي واتكلم على الشوك. العيان عنده شوك، له بوزيشن معينة، له اكسجين معينة، له ورس معين. بالنسبة لنا مؤقتا بنيجي نقول ايه؟ ان العيان ده هننقله بلاد ترانسفيوجن. هركب له يوريثرا كاستر تو مونيتور ذا يورين اوتبوتس. هحط له زي بي بي عشان اشوف ما اعملش لا اوفر ترانسفيوجن واعمل له كونجستيف هارت فيلر ولا اندر ترانسفيوجن. وهحط له هنا كانيلا عشان اديله المحاليل. اربع خراطيم. اي في سي في بي يوريثرا كاستر، الرابعه الرايل تيوب. لا فايده الرايل تيوب. الرايل تيوب ده منها تغسل الاستومك عشان ما ينزلش بلاد للانتستين والبلاد والامونيا، عشان تعرف عن طريق الرايل تيوب اذا كان عندنا لسه بيبليد ولا لا. عن طريق الرايل تيوب بقى بنحط ساعات ايزد سرايب. ايزد يعني محلول مالح، تلجه لما تلج سائع. هذا الكولينج ايفكت ممكن يؤدي لفازو كونستريكشن. وهنأكد مفاجأة بقى ياكل؟ اه طبعا. غذاء قرحة. غذاء قرحة، كلمة غذاء قرحة اللي بقى مليان انتاسيدز. مقلبية على جيلي على بطاطس بوريه. انت هتأكله مش هتقوله هنأكلك يعني كشري، لا هنأكلك انتاسيدز غذاء قرحة. لا تبطر الـ HCL. لما الاستومر بتشتغل بتسكويز الـ فيسل. بتصلح الموراليتي اوف البيشنت. العيان يوم ما يخش له الطبق ده كده خف خف. انت بص على الفرحه في عينين عيان حتى لو خاف ياكل، بس هو كده الطبق ده معناه خلاص خف بقى وهياكل زي البني ادمين وبقى طبيعي. الموراليتي دي مهمه جدا عشان العكس الاسترس الكورتيزول اللي بيطلع بالادرينالين والكاتكولامينز اللي بتطلع. لكن انا بدخله الاكل فهنا لقيت انه بيحس ان هو ايه راحه نفسيه. تمام. هو قدامنا 48 ساعة ماكسيموم 72 ساعة، ده بيقولوا ايه؟ ذا جولدن تايم فور الترفيه. يعني اديله فرصة يومين ثلاثة بالكتير. عشان ما يخشليش بقى في ايه؟ في مشاكل الاكيوتريا ثيريك. البريدينا الانوريا. معايا يا جماعة؟ متخيل المنظر؟ يا العيان دخل على البلاد ترانسفيوجن وعمل له الانذار وحققناه او كويس؟ وبعدين رايل تيوب وبياكل. 75% من العينين بيعدوا كويس قوي وزي الفل وهمشوا على غذاء والدايت والدراجز بتاعت البكتيك ألسر وقلناها قبل كده. 25% needs interference. 25% من العيانين دول هيحتاجوا الراحة. عشان قلنا indication of surgery قلنا in the presence of complication وارد كل complication كمان. مش كلهم هيخشوا بالجراحة. ايه هو indication of surgery؟ كabsolute وكrelative indication. absolute لو انت احتجت 2 لتر دم to resuscitate the patient. يعني بقولك ده عنده severe bleeding. اعرف من فين severe bleeding. كل حاجة جماعة محددة. مش بالسادة كده كل واحد بمزاجه. قالك لو العيان ده في 12 ساعة احتاج 4 يونت او بلاد كنت 4 يونت يعني 2 لتر دم. 2 لتر دم. إذا هذا المريض يحتاج to be resuscitated في الأول 12 ساعة ل 2 لتر دم this means severe bleeding. إذا هذا العيان احتاج يوميا نقل دم عشان يبقى maintained to stabilize the patient the severe. إذا بعد ما وقف البليدنج رجع تاني the severe. إذا كان العيان ده جنب بجانب البليدنج عنده perforation وبتحصل في 4% يا بيريتونايتس وبليدنج ده ابسولوت. الريلاتيف بقى اولد ايج فوق 45 50 سنة عشان الاثيروسكلروزس. ما نتوقعش ان الاثيروسكلروتيك فاسل دي هتقفل لوحديها بسهولة. برضه عكس المتصور لك اولد ايج لا لا لا. احنا بص يا جماعة احنا كمصريين دكاترة او غير دكاترة عندنا مفاهيم غريبة جدا. العجوز ده ما يتعملوش حاجة سيبه بركة مش عارف ايه قال ايه يس. وانا يمكن من اول السنة قلت لكم كان في سؤال نزل في الفيلوشيب اسمه كواليتي اوف لايف. سؤال غريب جدا كواليتي اوف لايف. هو احنا علم اجتماع يا جماعة نزل في الجراح الجزء الثالث من ام ار سي اس كواليتي اوف لايف. يعني كتير قوي كواليتي اوف لايف وانتوا ذاكرتوها. يعني يجي لك واحد في البطن قالوا لك عليها بارابيجيا مثلا واحد بارابيجيا كويس نتيجه كروس سكشن اوف سباينال كورد ده خلاص تمام. احنا عندنا ايه بندرس تقول ايه كيلو 3 بيز اعمل له هون عشان جاي يوم بعد يوم باك قلبه الباول البلادر كويس. في عمليات اسمها دلوقتي ايه لازم يعمل فيكسيشن للفيرتبري فور بيتر نيرسينج. You understand? It's a quality of life. No, no quality of life. An amputation will process quality of life. إلى آخره. أنا عايز أوصل أقول إيه. العيان إحنا عندنا كان تفكير مصري يقول لك بدن كبير ما يستحملش عملية. يعني إيه ما يستحملش عملية دي؟ ممكن واحد كبير بالفيتال ساينس للإي سي جي بالستريس إي سي جي بالإيكو يبقى أحسن من شاب صغير عنده أمراض أخرى. يبقى هنا اللي بيحدد هو إيه؟ الفيتال ساينس بتاعته. لكن فوق 45 سنة بنخاف من الهات يا جماعة. يعني بريدي مش هقف ما عندوش هو ريزرفوار كاباسيتي زي الشاب. ما يعرفش ما يتلعبش بالسيركوليشن بتاعه كتير. ده ممكن يخش في الفيلر ده الكدني بينصلت مرة واحدة تقف. ومع هذا ما زال ده ريلاتيف. يعني ريلاتيف. ناس بتاخد ميديكال ترين بقالها فوق 5 سنين. طب انت تعمل له ايه؟ تلاقي له واحد متحولك من اسمه بطنة. اللي بتحاول اسم الوطن ده تستجمعه معايا على طول. انت هتعمل ايه اكتر من اللي كانوا بيعملوه هناك؟ ده برضه ريلاتيف. واحد من فتره طويله بياخد علاج فبالتالي الارثر دي بقى كابتريشنس فايبروز مش بسهوله يربط او يقفل على الفيسل. واحد اثر سكروتيك واحد فوق سن ال 45 سنه كل دول ار ريلاتيف. انا عايز دي تحفظ صم. تروح البيت مره تروح كاتبها ولازقها في وشك كده. ليه؟ لان انا لما اجي افتح لك موضوع الهيماتيمسيس دايما بفتحه ليه؟ عشان موضوع الفوطه الهيما بتمشي. واجي اسالك واحد عنده بيبي كانسر امتى تعمل له عمليه؟ لما يكون في كومبليكيشن. زي اديني مثلا بليدنج. هل كل واحد عنده بليدنج بيبي كانسر بعمل له عمليه؟ يبقى هنا بقى ايه الانديكيشن. اجي اسالك سؤال او انزل لك سؤال حتى ريتن هيماتيمسيس ونعمل لك تجميع في اخر النوتس. عامل تجميعات حلوه قوي في الاخر عشان ما تقعدش تضيع وقتك في وقت في الوقت ده ازاي اجاوب السؤال ده. هيماتيمسيس وتدي الكوز اوف هيماتيمسيس ولازم برضه تبتدي تحط لي الاثنين منافسين بليدنج فيرسس وبليدنج بيبتيك ألسر. والانديكيشن اوف سيرجري لازم محفوظه صم. ده نهيج على ان مهم جدا الامرجنسي سيرجري في الاورا في الاوبراتيف بلد حيث الصم. المهم دخلنا العمليات هنعمل ايه؟ دايما يا جماعه في موضوع الامرجنسي في تو فاكتورز بيتحكموا فيا. السيرجن هل هو كومبتنت اور نوت؟ والعيان هو فيت اور نوت؟ ممكن اكون انا رئيس قسم الجراحه بس العيان انفيت. ممكن عيان فيت بس موجود انا في وحده او في مستشفى مركزي وانا جوه بك جراح صغير. وما يستحملش انقله، ما فيش عندنا نقل بالطياره. اذا انا هنا بتحكم في حاجتين. طيب هناخد الاحتمال الاولاني وهو اذا كان البيشنت unfit or the surgeon is incompetent. كل اللي مطلوب منك وقف البليدنج وكفايه على كده. اوقفه ازاي؟ ادي ثلاث احتمالات. لو احتمال زي ده انا هفتح الاستومك اف جاستيك انسر او افتح البايلوروس انجيوتنم از اف جيان انسر. فتحت بصيت على الانسر لقيته بيقوس من هنا. حاجه اسمها اندر ران. اندر ران في الجراحه عندنا يعني بجيب الغرزه كده اخش ديب بايت ديب واروح ايه كونتينوس ابرشمه بمعنى اخر. اروح داخل كده يبقى قفلت القلصر على كراش التيشو على الفيسنس. لو لقيت هنا الفيسنس وعمال يخر اروح جاي اخد غرزه هنا واخد غرزه هنا بروكسيمال وديستال. اياك تخش لي على الخرم لان الحته دي السفرا جاي لدرجه انك لو حاولت تعملها هتخرم خارم القلصر على بره. لو هنا وتلاحق هذا المريض مش اي داوت لكن لو اتلاحق يبقى هعمل هنا برضه اندر ران واندر ران غرزه بروكسيمال غرزه ديستال بس. اللي فتحته الدور اقفله بالعرض يبقى عملت ايه؟ بايلوروبلاستي لو كان جلدم وعملت جاستروتومي لو كان جاستريك انسر. If the patient is fit and you are competent خلصه بالمره بقى مش بايلوروبلاستي يبقى اعمل باروتومي او اعمل سبتوتال بارشال جاستريكتومي لو كان جاستريك انسر. لما هنا اي ستوب ريدي وشكرا. لو كان انت راجل كومبتنت مش هتاخد وقت كتير والعيان كويس فين دكتور التخدير يقول لك اه كويس مفيش مشكله ما تخلصيه من الانسر بالمره. بارشال جاستريكتومي جاستريك انسر فاجوتومي بالوروبلاستي اذا كانت جودينا انسر. ايه؟ انا شايف بطوطه بارشال جاستريكتومي لا انا قلت لك بجراحه بالكومبليكيشن هيستوريكال جراحه اندوكتيك انسر طب ازاي؟ لكن عشان كده لما هو قلت لها دي اه هيستوريكال قالت لي انت بتعمل ايه؟ قلت لها استني لما اتكلم عن كومبليكيشن خلاص ده كومبليكيشن بس عشان الدرس اللي فات قررت هذا ما تجيش تقول لي فيلير اوف ميديكال تريمنت. الميديكال تريمنت دلوقتي بقت غير طبيعيه لكن هي كومبليكيشن حاجه زي دي وواجهت هذا الموقف. اكسترا ده انترا جاستريك ده اكسترا يس. تعال نشوف الكومبليكيشن الثانيه البرفوريشن واللي انا هقوله دلوقتي ده سبق وقلناه قبل كده مع البيريتونايتس. انا عملت سبيسيفاي شويه هنا الجودينا الالسر او الجاستريك الالسر يس. قلنا الاندوسكوبي فشلت خلاص فشلت توقف. ما الاندوسكوبي ده جزء من الكونسرفتيف. دخلنا على الجراحه فتحت الاستومك وشفت القلصه دي بليد خلاص. لو كان وقف يبقى ده كونسرفتيف. لما نيجي نقول بيرفوريتد اكيوت بيرفوريتد بيبتيك قلص اللي بيعمل اكيوت بربوريشن هو الانتيريور ألسر. لان لو ده بوستيريور يعمل كرونيك بيرفوريشن، يعمل بينتريشن، يلزع باكراس. لكن الكونتينر ده لو قدامه جريتر ساك هو ده اللي بيعمل اكيوت بيرفوريشن. الاكيوت بيرفوريشن هيخش في الخطوات الاتيه. سايق العربيه فجاه بصدر اونست اوف بيرفوريشن، اللي ضرب لما ضرب خرج الكونتنت سواء دي كونتنت او جاس كونتنت الى البريتونيال كافيتي. بدا البريتونيال يتفاعل مع الكالاين رياكشن باكسوديشن، فده الستيج بنسميها ستيج اوف كيميكال بيريتونايتس، ودي الستيج اللي بنشوف فيها العيان، ودي الستيج اللي بنعمل له العمليه، ودي الستيج اللي ممكن ننقص فيه العيان. لو اهملتي هيخش البكتيريا ويحوله لصديد. يا راجل ده لو عندنا خراج قد كده بيصدعك ما تعرفش تنام. امال لو عندنا 3 4 لتر صديد جوه بطني هيعمل ايه؟ ده الستيج اوف سيبتيك بيريتونايتس، ستيج اوف سيبتيك شوك، ستيج اوف ديس. بديهي برضه هتقول لي طيب من الستيج دي اللي هي فيري سيف او ريلاتيف سيف الى الستيج دي اللي هي فيتال تاخد وقت قد ايه؟ بقول لك من 3 ساعات لست ساعات. برضه انت 3 ل6 يعني دبل، يعني امتى يبقى 3 وامتى يبقى 6؟ او ما هم الفاكتورز ريسبونسبل فور ذا فيتاليتي اوف ذيس كونديشن؟ ايه هو الفاكتورز اللي بتحدد صعوبه هذا الموضوع، شراسه هذا الموضوع، خطوره هذا الموضوع؟ واحد، هل ده جاستك ولا جودينال؟ مين اخطر؟ الجاستك. ليه؟ الجاستريك كونتنت موجود. انا مره فتحت واحده لقيت سبانخ، سبانخ شو بتضحك؟ سبانخ احنا بنطلع بقى سبانخ مع رز مع بتاع، هو لسه فرقع بالكونتنت بتاعتها. غير الجودينا اللي هو بيبقى ايه؟ سترايد. ادي واحد. الكاستريك ألسر اكبر من الجودينا الألسر. ادي اثنين. الكاستريك ألسر يوم ما بيضرب بيضرب في وش. الجودينا الألسر اصغر من الكاستريك ألسر. والجودينا الألسر جاي لك الكولون. كاستريك ألسر في الوش على الجريتر ساك. ده صغير يليك ينزل كده اراند الباراكوال الجتر ويتجمع في الرايت الى الفاصه وبعدين يخش بقى على الجتر ساك. عنده تندنسي تو بي لوكالايزد غير الجاستريك ألسر. الجاستريك ألسر اولدر ايج جروب ذان ديفيجن ألسر. كل الفاكتورز دي، وده سؤال فيري كومن ان اورال، واحد بيحصل له بيرفوريت بيبتيك ألسر بيموت بسرعه، واحد تاني بيتلاحق، ليه ده وليه ده؟ قالها لك كده باللغه البلدي. قول له ديبيندز اون جاستريك ألسر ولا جودينال ألسر؟ ما عرفنا جاستريك اخطر ليه؟ نمره 2 بيعتمد استومك مليان ولا فاضيه؟ 3 إذا كان عندي ميديكال بروبلم أور نوت، دايبيتيك إميون كومبرومايز أور نوت. وأخيرا التايم أوف انترفيرنس. عشان كده قلت لكم قبل كده خلوا بالكم من الأكيوت ماكروتايتس. الأكيوت ماكروتايتس ده مش دماغي، واللي بيبعد عن العين بعيد عن القلب مش بفكرش فيه. وفيري سيميلر للبين للبيريتونايتد بيبتيك ألسر. واحد ما بيعملوش عمليه، واحد التاخير في العمليه كنت في فيتر. كده بقى هل في اسئله يا جماعه؟ في سؤال. يعني ممكن اقول لك على كيس. A patient is presenting with acute abdomen diagnosed as acute appendicitis or a Melbourne incision is done. Greenwich pus is drained. جرينج باص، فتح هنا على الزايده لقى جرينج باص. الصديد بخضر، ما هو مش عايز يفتح نفسه لك باي ستيت. الجرينج باس. تمام. The appendix was removed, which proved to be normal. الراحلة مشالها لها normal. How to proceed? A diagnosis. What should be done to prevent such mistake? لو عايز يقول لك انت فتحت هنا لقيت جرينج باس. شلت ازاي ده فتحت على ماكبرجر. لما شلت ازاي ده لقيتها normal تحت ايدك. يبقى دي ملكي بقى ده مش غلط. اروح اعمل رايت براميديان. اخش عالج البيبتيك ارسر. والفتحة اللي فتحها دي استخدميها كدرين. مش احنا فاكرين في الدراسة قلنا حطوا اربعة درين. طلعها ده كدرين. يعني حتى مش هنخسر حاجة ان احنا نطلع له ايه؟ دي اسيد درين. كان المفروض تعمل ايه؟ هيستوري. بروبر هيستوري. للعيان عنده البيبتيك ارسر كان سادن اونست اوف سيفير بين ان ذا ابيجاستيوم. ممكن كولابس بيكوز اوف ذا بين. عكس الاكيوت ابندسايتس اللي هو بيقول لك فيج بين اراوند ذا امبيليكس اند نوت ان ذا ابيجاستريا. فيو اورز ليتر اون شيف الدكتورات هي فرصه. السؤال كان حلو قوي. هو عايز يديك مقارنه في ريتوناتس سوبرفرويد بيبتيك السر من تشخيص خاطئ از ان اكيوت ابندسايتس. حد فاكر كان ايه العلامات المميزه للبرفوريت بيبتيك السر اللي قلتها على الريتوناتس؟ حد فاكر؟ لو فكرت انا قلت بصوا يا جماعه انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن والدينات الدينات الدينات الدينات الاسباكشن ده ماشي ستيل ان باد في البطاطس كلها كده هاري ولا يتنفس خوفا من الارتجاع والضفاره البريتونيه. بالبيشن ريجيديتي يوم ما تسمع كلمه بورد لايك ريجيديتي دي بيرفكت كالسر دي اللي بتعمل ماكسيموم اريتيشن للبرايت البريتونيه. بورد زي الصبوره نقول لك كده ساعات كده ايه يا ابني بطن تحس تقف عليها يعني مش نشره بس لا ده نشره ايه لدرجه ان انا حاسس ان انا لو وقفت عليها it doesn't yield. في البركشن قلت لك خلي بالك لما تعمل بركشن وتلاقي obliteration of the liver dullness من فوق ايه ده كله resonant ايه مفيش ليفر مفيش ليفر اتاري الجهاز النيموبيريتونيوم. انتوا خلي بالكم دي بلينك سيريك بوزيشن افتر ريسسيتيشن الجاز اندر ذا فريم دول علامات بتدل على البرفوريتد بيبتيك انسر. دي هي زي البريتونايتس بالظبط زي السيم انديسكيشن لايك بريتونايتس بما فيهم الدي بي ال دايجنوستيك بريتونيال لافاش. تريتمنت از بريتونايتس ريسسيتيشن بري اوبرتيف لابراتوري رايت براميديان انسيجن. وحتى وانا بشرح لكم بالدراسه بتاعتك وانت بتفتح لما تلاقي كده وانت بتفتح تلاقي حاجه زي بس كبس بريتونيوم فعلا تلاقيه منفوخ كده مجرد بتاع حاجه بست ده نيرو بريتونيوم. The commonest is perforated peptic ulcer. الاقي الباس طالع لونه مخضر ابتدي من فوق. باس طالع لونه فكره بريحه كريهه ابدا من تحت عند السيكم. ازاي؟ انا مش هطلع ستة متر وافرشهم كده انا بمسك واحدة وادخلها واحدة لوم وادخله وهكذا. هلاقي هنا الالسر. هرجع اقول لك تاني. فيت بيشنت كومبتنت سيرجن. ولا انفيت بيشنت وجونيور. تعالى ناخد اذا كان في الجراح لسه صغير والعيان او العيان از انفيت هتعمل ايه؟ كل مطلوب منك اقفل إيه الخرم وبس. تقفله ازاي؟ في الاستومع اقفله زي ما انت عايز. مش فاهم. الاستومع كابريشيس. كلمة زي ما انت عايز مع احترام اصول المهنة. واصول المهنة ان الانتستن او الاستومع بيتقفل ان تو لايرز. الفيسل بيتقفل ان وان لاير. لما يكون عندي فيسل اهو عايز اقفله. اقفله ازاي؟ اقفله بلاش. يعني الفاسكولار انستموز اسهل مليون مره من السنه انستموز. بلدي خالص غرزه واقفله. لما تيجي بالبلدي كده يعني هو قميص وعايز اقفله اروح قبله كده صح؟ يبقى ايفرتد ايفرتد وان لاير ايفرتد عشان يجيب الانتما مع الانتما. One layer continuous عشان ما تسيبش ابدا ايه بين غرزه وغرزه خرم. الانتستين تو لايرز اكتبوها معلومه. فاسكولار انستوموزس نعم او كولون اي حاجه. فاسكولار انستوموزس هنقولها وان لاير ايفرتد كونتينيوس بين قوسين اكسبت تشيلدرن انتربتد اكسبت تشيلدرن اطفال انتربتد using non-absorbable sutures using non-absorbable sutures proline 4-0 proline 4-0 in large vessels of 6-0 in medium-sized vessels. الزيرو هي وحدة قياس مقطع الغرزة. مقطع الفكرة. نعم؟ لان ده ان انا بزرعه وده بيكبر. هيدي داية. عشان الاستموزس في الاطفال الباسكولار انستوموزس صعب جدا. جدا. لكن انت هتعمل ترابط بين الغرزه والغرزه دي ممكن تلاقي ايه زي ايه مفروض الدم. طيب انتستاينال او جي اي تي انستموزس. الجي اي تي انستموزس مكتوبه تحت تو لايرز الفيرست لاير through and through through and through كيف سوا سوا through all the layer through all the layer through and through بين قوسين هيموستاتيك. الهدف بتاعها ايه؟ هيموستاتيك. كل السرو يعني سلوزا سيروزا ماسكلوزا ميكوزا كله كونتينيوس كونتينيوس بين قوسين اكسبت كولون اكسبت ذا كولون عشان الكولون ايه؟ اللي هو ماسكولاريتي اند السوكس يبقى through and through continuous using absorbable sutures using absorbable sutures example chromic carrot gut chromic كروميك لان الكروميك اسيد السيجن لاير انفرتد السيجن لاير انفرتد سيرو ماسكولر كونتينيوس using silk suture الليير الاوليه انت دخلت بيها جوه الميكوزا بقت وسخه. الليير دخلت الفتله جوه الميكوزا بقت وسخه. فالخط كله بقى ملوث. يبقى لازم ان السيكندير اروح اعملها كده سيرو ماسكر ادفن بيها الليير الاوليه. بنسميها دي ساعات انفيرتد لامبرت سوجر. لو عايز تعرف اسمها انفيرتد لامبرت سوجر. يس اللي ايه؟ لا مش انا اقولها كده اعتبر دي اهي اخدتها كده كونتينوس كونتينوس خلاص اهي حاجه عليها الثانيه اجي هنا اعتبر ده كل القميص ده اللي هو الايه السيركمفرنس حاجه ده سيرو ماسكر سيرو ماسكر اخش بالابره سيرو ماسكر تمام يبقى دخلت جوه الكوز عظيم هطلع كده وهنا اروح جاي كده برضه ما هي طلع جاي اروح جاي كده تاني كده ولما اجي اخدهم يبقى دفنت اللي هي الاولانيه تمام يعني الاولانيه زي المصفر والثانيه لا الاولانيه زي زي حاجه مش مهم مش عايزك تلزق فيها لان بيختلف من واحد لواحد انا بعملها برضه بانفيرتد بكله انفيرتد دي عايز اجيب السيروزه مع السيروزه مش عايز اطلع حته ميكوزا بره حته ميكوزا بره دي هتلزق حاجه فجاه تلزق تعمل ابيز تتوصل فالليرة الثانية سيرو ماسكولار هنا بقى البوست جاد يقول له طب انت عارف ازاي انك انت في السيرو ماسكولار اللي هي يقول لك اشوف الابره تشوف الابره يعني الجس ازاي شفاف ازاي اشوفها لو لو دبرت جوه يبقى اختفت عارف يبقى دي عرفنا ان نستنى الاستموزس عرفنا الفاسكو الاستموزس ناقص النيرف الاستموزس وفي الهاند سيرجي هيقول لك التندون الاستموزس او تندم سوتشرز خلاص يبقى انا هنا دلوقتي كل مطلوب منك انك انت ايه تقفل الخرم ده في الاستومك تجيبها شمال تجيبها يجيب مش مهم كباش في الكوب في الديوتنم اكبر السود الديوتنم شويه اهي والخرم اهو يبقى لازم اراعي وانا باخد معاي لير ماشي مع الاوبتيشن اكسس اوف الديوتنم عشان افرق بعض عشان اجي اقفل كده ماشي مع ربنا اكسس اوف ذا جودنم عشان في الاخر يجيب ايه؟ بالعرض. مفهوم؟ سي اول سوتشر بتاخدها لسه انت اول لاير بقى لقيت الغرزه قطعت كنت ما هي فاجايل جيت قطعت سو اتس سو فاجايل قلت بس انا هعمل ايه؟ ادي الفورم اهو هروح جاي من بعيد ابدا الاتش من بعيد ادي واحد اثنين ثلاثة وروح جاي حتة المومنتوم ادي المومنتوم اهو المومنتوم ريتش السيروزا ريتش الباسكولاريتي ريتش الانفاتكس ريتش النيروز وروح قافل عليهم يبقى بدل ما اللاير بتاعتي تمسك الايدج الفراجايل فتقطع زي السكينه هتمسك على مين؟ على الاومنتا اذا كان الاومنتا طلعت بلاك هنا وفي نفس الوقت الغرز مسكت على مين؟ على الاومنتا بنسميها ديت اومنتا فلات يبقى عايزه هتستخدمي الكلاسيك اللي هو تو لايرز يا اما وان لاير حط دريب ومع السلامه If the patient is competent, is fit, surgical competent, يبقى نعمل الانجينال ألسر أو نعمل كاستر ألسر. مفهوم؟ ناخد بريك شوية وهنكمل باراكسينوزس وكارسينوما. ناخد بريك ساعة بص يا جماعة ثلاثة. تمام؟ ثلاثة لا تلت 10 دقايق كفاية عشان أخلص وإيه بقى يبقى زي كده. 10 minutes.